إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله خلقتني وخلقته. ومن فوائدها أيضا أن إبليس كان قد أقر بانحطاط منزلته عن الربوبية لقوله خلقتني، والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا. ومن فوائدها أن إبليس أعلم بحقائق صفة الله من كثير من أهل التعطيل، فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيرهم صحيحا لقال إبليس يا ربي وأنا خلقت لي بيديك، لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم. لكن إبليس فهم أن المراد باليد غير القوة، ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بكونه خلق بيد الله. نعم. ومن فوائدها أن الله أن إبليس في استكباره وإبرائه صار مستحقا للطرد والإبعاد، ولهذا قيل له اخرج منها فإنك رجيم. ومن فوائدها أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجوم، والرجوم زيارة على الطرد، كيف لا يكره أيها الناس؟ أنا أشير عليك من ثلاث ثواب. نعم. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس ملعون كقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وفي آيات أخرى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وإن عليك اللعنة من المقيدة في قوله هنا وإن عليك لعنتي، أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم، ويحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا. ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على إبليس باللعنة، لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بخبر الله وإن عليك لعنتي. فلا حاجة أن تقول إبليس لعنه الله، لأنه ملعون. وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان تعرض في نفسه للوقيب كعص الشيطان، قال إن مثل ذلك إذا دعى عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك فإنه يتعوض في نفسه، يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك. فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة إلى أن أدعو الله له به، ولكن استعن بما أمر الله به بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعذ بالله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي تفلت عليه بصلاته قال ألعن بلعنة الله؟ فجاوب لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيده فقال ألعنك بلعنة الله، أدعونك بلعنة الله فقيدك. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله فينا واليوم الدين، والدين هنا بمعنى الجزاء. ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه، لكن لا إلى يوم يبعثون، بل إلى يوم الوقت المعلوم. ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت، يوم موت الناس، في ينفخ في الصور فيصعقون جميعا. ومن فوائد هذه الآيات أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمة، وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينظره الله إلى يوم الوقت المعلوم. وإبليس شك أنه مبدأ كل شر، ولكن الله تعالى أبقاه لحكمة أعظم منه. لولا بقاء إبليس ما وجد رأسا في الأرض، وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن للإيمان مزية، ولم يكن جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولو كان الناس أمة واحدة لم تعطلت كثير من شعائر الإسلام. فكان الحكمة في البقاء بإبليس، وفي البقاء ما يدعو إليه إبليس. ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله، حيث أقسم بعزة الله أن يغير بني آدم، تطوف بعزته. ومن فوائدها أن من أسباب الإعانة أن يستعين بالإنسان بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاته، لأنه لو نقص بما في ورثك لأغوينهم، لو قلت بما في ورثك ما ناسب المقام، لأنه يريد أن يتسلط، والسلطة هنا فيها من الصدورات إيش؟ العزة، يعني ناسبها من الصفات العزة دون المغفرة. ومن فوائد هذه الآية أو الآيات أن إبليس يعرف من صفات الله تعالى لقولك بعزتك. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يؤوي جميع بني آدم، ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من إبليس ووساوسه. فإذا قال قائل من الذي يعلم بوساوس إبليس؟ فالجواب سهل، كل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس، وكل ما يثبتك عن الخير فهو من إبليس، فاحذر. فإذا وجدت من نفسك تأخرا في الخير فاستعد لمن الشيطان الرجيم، وإذا وجدت من نفسك أقداما على الشر فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ومن فوائد هذه الآيات مزية عباد الله المنفصلين، حيث سلموا من أغواء من؟ إبليس. ومن فوائدها أنه كل من كان أمنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ومقرب سوسه، لأنه استثناء من الرب آدم استثناء العباد المخلصين، والمعلق بوصف يقوى ما بقوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فيخلصهم له لقوله المخلصين.